بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول في باب الصبر: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي. وهذا الصبي هو أبو عمير الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحه بقوله: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كان عنده طير صغير يلعب به، فمات هذا الطير. فمن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالصغار أنه ذهب إلى أبي عمير وجعل يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا أبو عمير طفل صغير من أطفال الصحابة، وهو ابن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما. توفي هذا الطفل الصغير، توفي أبو عمير رضي الله عنه بسبب مرض. فخرج أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض الصبي. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. طبعا أم سليم هي أم أنس بن مالك، ومالك زوجها الأول خرج إلى الشام أو كذا ومات، يعني ثم تزوجها أبو طلحة وأنجبت منه أبا عمير. فلما سأل عن الصبي المريض قالت له: هو أسكن ما كان. هو أسكن ما كان تعني بالموت، أنه سكن بالموت. وفي رواية مسلم كما سيذكرها النووي قالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فقربت إليه العشاء فتعشى. قال في رواية مسلم: فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. وهذا أمر عجيب من أم سليم. تخيلوا امرأة مات طفلها الصغير، فأخذته وغطته وجعلته في جانب البيت، ثم لما جاء زوجها قدمت إليه العشاء وتجملت له وأصاب منها وقع بها وهي بهذه الحالة. لماذا فعلت أم سليم هذا الأمر؟ هنا يأتي الصبر وكمال التفويض لله تعالى. أم سليم رضي الله عنها إنما فعلت هذا الأمر من باب أنها ترجو أن يعوضها الله تعالى خيرا مما أخذ منها. فالله تعالى أخذ صبيها، فلعله قام في قلبها أنه ربما لو حصل الجماع بينها وبين زوجها لعل الله تعالى يبارك لها في هذا ويعوضها خيرا من هذا الصبي الذي فقدته. ثم أيضا قد يقال هذا من تمام تعظيم حق الزوج ومن تمام حسن عشرتها لزوجها، فأعطت كل ذي حق حقه ولو كانت في أشد الظروف والأحوال. تأملوا امرأة يموت صبيها، كيف يكون لها خاطر أو رغبة في مثل هذا؟ لكنها هكذا تجملت لزوجها ومكنت نفسه منه، مكنت نفسها منه أداء لحق زوجها. هكذا كان السلف يعرفن حق الزوج. يعني ربما اليوم المرأة لا تلتفت لمثل هذا أبدا، وربما يدعوها زوجها إلى فراشه وهي تعتذر بمعاذير باردة غير مقبولة. وهكذا كان نساء السلف يعظمن حق الزوج. فالمهم أنه بعد أن وقع بها قال: فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. يعني الله تعالى أعطانا هذا الابن عارية ثم أخذه منا، ليس لنا أن نبكي وأن نحزن وأن نمنع، فالله تعالى له ما أخذ وله ما أعطى سبحانه جل وعلا. وهذا تشبيه بديع من أم سليم رضي الله عنها، يدل على كمال إيمانها وعميق فقهها وقوة يقينها بالله جل وعلا. فقال: فغضب، يعني غضب أبو طلحة مما حصل، كيف ابني يموت وأنا أقع في مثل هذا؟ قال: ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني. يعني إذا تلطخت يعني بالجماع، أنا في شهوة، فبعد ذلك تخبريني بذلك. فانطلق، ففي رواية البخاري ومسلم قال: فلما ثم أصاب منها فلما فرق قالت: واروا الصبي، يعني أخبرته بهذا الخبر بأن ابنه مات، وقالت: واروا الصبي، ادفنوا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ يعني هل وقعت على أهلك الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. وفي رواية مسلم قال: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة، طبعا هذا يعني حملت تلك الليلة ومرت 9 أشهر، وصادف في الشهر 9 وهي حامل في شهرها الأخير أن تخرج مع أبي طلحة في هذا السفر الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا. قال: فدنوا من المدينة فضربها المخاط، جاءها ألم الولادة، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. انظر إلى محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. زوجته الآن أصابها المخاض، اشتد عليها ألم الولادة، وأبو طلحة الذي يهمه أنه سيفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات في دخول المدينة، فتأمل كيف يتوسل إلى الله تعالى بحبه لمرافقة رسول الله: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. يعني هذا منعني من ذلك، كأنه يسأل بلسان حاله يعني أن يخفف عنهم وأن يكرمه بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في دخول المدينة. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. سبحان الله، تأمل كيف بركة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما دعا بهذا الدعاء ذهب ألم الولادة من أم سليم، وقالت: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا حتى وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: وضربها المخاض حين قدما. سبحان الله. لهذا والله هذا من أعظم الوسائل إلى الله، أن تتقرب إلى الله بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تأمل، يعني هذا أمر لطيف جدا، يعني أبو طلحة هنا بماذا يتقرب، بماذا يتوسل؟ بأنه يحب، يعجبه أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأن يدخل معه إذا دخل فقط. فهكذا على المسلم أن يصدق في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوسل إلى الله بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رب تعلم أني أحب رسولك صلى الله عليه وسلم وأحب لقاءه، فثبتني، فبارك لي، فأعطني. مثلا يسأل الله تعالى بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من التوسل المشروع، أن يتوسل إلى الله تعالى بعمله الصالح، والعمل الصالح إنما هو من الله تعالى، فالفضل كله لله، لكن هذا مما يحبه الله تعالى. قال: وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما، فقالت لي أمي، يعني أنس يقول، قالت لي أمي أم سليم: يا أنس، لا يرضعه أحد تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرواية هذه رواية مسلم، نرجع إلى رواية البخاري ومسلم. فهناك: فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال هذا أبو طلحة، وكذلك أيضا أم سليم طلبت من أنس ولدها، يعني ذلك، يعني وأنس هو ربيب أبي طلحة، يعني هو أخو أبو عمير، يعني من الأم. فقال أنس: وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. حنكه، التحنيك معروف أنه يعني يأخذ باللعاب الذي فيه حلاوة التمر أو بشيء من التمر، وهكذا يعني يدلك به حنك الصبي. فهذه من السنة، أن الصبي أول ما يولد يخرج بطن أمه قبل حتى أن يرضع من أمه، تمضغ التمر وتأخذ شيء من اللعاب بإصبعك وتضعه في فم الصبي. فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، وهذا حتى علميا يعني أحسن للصبي ولمعدته. تأمل هنا في الحديث، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ويقول في رواية البخاري: قال ابن عيينة أحد رواة الحديث: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. هذا عبد الله الذي ولد لأبي طلحة، كان من أولاده 9 كلهم قد حفظوا القرآن الكريم، وأصبحوا من قراء التابعين. وهذا بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما، أو بارك الله لكما، أو بارك الله في ليلتكما. تأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله تعالى لهما في هذا المولود، فكان من نسله 9 من الولد كلهم من القراء والعلماء. من أشهرهم إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وهذا راوي مشهور من رواة الحديث في الكتب، في كتب السنة في البخاري ومسلم، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا يعني جمع بين القرآن وبين الحديث، وغير إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر، ويعني أولاد عبد الله، وقيل 4 من البنات أيضا. فهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإخوة يعني مثال يعني جميل في الصبر، ومن أم سليم رضي الله عنها، وهكذا يعني هذا يعني هذه قدوة حسنة وجميلة للمسلمين والمسلمات.